الحديث يدل على هذا, وكذلك الأحاديث الأخرى تدل عليه, لكنه دال على استنقاص العرب, لكن أيضا على فضل إعتاقه, لأن التنصيص عليه وأنه من عشر رقبة من ولد إسماعيل, يعني معناه يدل على تفضيل إعتاق العرب. يقصد يعني من ولد إسماعيل العرب عموما, اختلاف يعني في بعض الروايات أنه موقوف على قوله, يعني من قول ابن مسعود ومن قول أبي أيوب ومن قول فلان. نعم, كما هو معلوم كان مثل هذا حتى لو كان موقوفا مثل هذا ما يقال من رأي. إيه. أقول لا يقال بهذا من رأي, لأن هذه من الأمور التي لا تعرف إلا بالنفس, كالمسألة الثواب ومقادير الثواب, هذه من الأمور التي ليس الرأي فيها مجال. إيه. تحديد مقادير الثواب ومقادير الأجور, هذه إذا جاءت عن الصحابة موقوفة فهذه لها حكم الرفع, لأنه مرفوع حكما يقال. نعم. يعني ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه له حكم مرفوع. يقول الشعب يسمى يقوم من غير مرتين, يقول الشعب من من سمع فقال من علم من غير. نعم. ماذا يقول أتيت عن من غير؟ من هو الشعب يقول سمع وقلت للربيع من ما سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون, ما الذي يقول هذا الكلام؟ ربيع هو ربيع مرتين؟ وين موجود؟ موجود ايوه. ايش حدث الربيع المرتين؟ قال عمرو حدثنا عبد الله بن ابي السبع. ايوه. عن الشعبي عن عمرو بن ميمون او السبع. ايوه. مثله. فقلت له ربيع مرتين. لعل. قلت له ربيع. لعل الشعبي يا شيخ. الشعبي. فقال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون فقلت انت من الشعبي. اي نعم اي نعم. الشعبي؟ اي. لا هو يعني هو سمع من الربيع. يريد ان يتاكد. قال له يعني من سمعته قال من عمرو بن ميمون. راح لعمرو بن ميمون وقال له سأل. حتى وصله له. فقال من سمعته قال من ابي بن عبد الله. وهذا كل لأنه هو الشعبي من التابعين, هذا صغار التابعين. أي نعم, يعني أنا مش شعبي, أنا مش شعبي يروي عن الصحابة. يعني عامر الشعبي هو اللي يروي عن أبي شو اسمه عن ربيع عن علي بن الصحابة من هنا من المشير في حلال البيع الحرام طيب. يعني عامر الشعبي يروي عن أبي عن وعصر يعني هم من صغار التابعين, هم من التابعين, هم من صغار هم من قال باب فضل التابعين.